تتافق السنة تحت عنوان موالاة الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالة بين المؤمنين من قريش وأهل يثرب. في نصف الرسالة ذكر أنه قالوا أن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، يهود دينهم والمسلمين دينهم والكتاب طويل، الرسالة التي كتبها صلى الله عليه وسلم. أولا هذه رسالة لا تصلح، ومع كونهم معنى كونهم أمة مع المؤمنين أنهم يدافعون عن المدينة معا، السند بتاعها غير صحيح، ولكن تفسيرها على ما فسرها العلماء بأنهم يجب عليهم أن يشتركوا في الدفاع عن المدينة مع المؤمنين من ناحيتهم، ولكنهم كانوا دائما ناقضين لهذا العهد. كان هذا قبل أن تنزل آيات الجزية التي تفرض على الكفار أن يؤدوا الجزية عن يدهم صاغرون، وعند ذلك لم يعد هناك جواز لخروجهم في صف المسلمين للقتال، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فلن أستعين بمشرك. وإنما كان اليهود في ناحية من نواحي المدينة، فكانت المعاهدة أنهم يكفوا المدينة هذا الجانب.